الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بلا حصر ولا عدد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو لقاؤنا 73 من سلسلة دروس من القرآن. وعشنا في الليلة الماضية أيها الإخوة مع تفسير الشق الأول من سورة المجادلة المدنية، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا يرفع الله تبارك وتعالى أهل العلم على غيرهم، فإن الناس يتفاضلون عند الله، يتفاضلون عنده بالإيمان والعمل الصالح، هذا ميزان من الموازين. والميزان الثاني أيضا الذي يرفعهم أو يترافعون به هو ميزان العلم النافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على فضل أهل العلم وعلى شرف العلم وأهله. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، وإن يكن من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا خبير بمن يستحق الرفعة وبمن لا يستحق. الله تبارك وتعالى خبير بمن يستحق الثناء وبمن لا يستحق، فهو سبحانه وتعالى لا يهب العلم لكل إنسان، لا يهب هذا النور لكل مخلوق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والله بما تعملون خبير. ثم جاء النداء من الله تعالى لأهل الإيمان تأديبا لهم وتعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعناية بالفقراء والمساكين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا معشر المؤمنين، ويا من صدقتم الله ورسوله، إذا ناجيتم الرسول أي إذا كلمتم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسار أحدكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبينه، لأن النجوى هي المسارة وهي الكلام الذي يكون بين اثنين أو أكثر سرا إذا ناجيتم الرسول، إذا كلم أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وكلمه على سبيل المناجاة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذه استعارة لطيفة، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي اجعلوا قبل مناجاتكم له صلى الله عليه وسلم صدقة تتصدقون بها، وليس المقصود صدقة تتصدقون بها عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك لشرفه وعلو مكانته، فإن الصدقة والصدقات أوساخ الناس، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجا أن يتصدق عنه، بل هذه الصدقة سينتفع بها من؟ سينتفع بها صاحبها، وينتفع بها الفقراء، وفيها إشادة برفعة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن لا بد أن نعلم المقصود من هذه الصدقة، ليس المراد بالصدقة هنا دفع مال لأخذ فتوى أو ما أشبه ذلك أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قلت ذلك لأدفع شبهة عن أهل الإيمان، لأنها شبهة أثارها بعض المستشرقين والحاقدين، قالوا أنتم شابهتمونا أو شابهتم النصارى في أي شيء؟ أن النصارى إذا ذهب أحدهم إلى القس، عرفت القس؟ إلى القس في كنيسته، إذا ذهب فإنه يذهب بعد أن تخبط وتلطخ في المعاصي، يذهب إلى قس ليجلس بينه وبينه في خلوة على كرسي الاعتراف، ليقدم هذا الذي أتى إلى هذا القس صك الغفران، شيك يضمن به مغفرة ذنوبه ودخوله إلى الجنة. نعم، فنرد عليهم بماذا؟ أن هذه الصدقة لن يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يأخذون صدقات، فهي صدقة يتوجه بها إلى من؟ إلى الفقراء والمساكين. فتنبه حتى تعرف كيف ترد على أعداء الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم علل الله جل جلاله هذه الصدقة التي يجب أن يقدمها من أراد أن يناجي رسول الله وأن يساره بالكلام، فقال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم، خير لكم. قال الآلوسي رحمه الله: هذه الصدقة فيها نفع للفقراء، وفيها تزكية لهذا المتصدق، ليعلم الله تعالى المخلص من المنافق، ومحب الدنيا من محب الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم لأن الصدقة كلها خير، ولأن هذه المناجاة بينك وبينه صلى الله عليه وسلم شرف ورفعة. من الذي يطول ويصل إلى هذا المقام أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه فيما بينه وبينه؟ أنت إذا كان عندك موعد مع ملك من الملوك، أو مسؤول من المسؤولين، أو كبير من الكبراء، كيف تصل إليه؟ بعد عناء ومشقة، بعد تدخلات ووسائط وما أشبه ذلك من أنواع المحاولات. فإذا حظيت بذاك الموعد لتجلس بينك وبينه ليكلمك، إذا خرجت من عنده سوف تفتخر بذلك، مع أن هذا الإنسان لا يقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك برسول الله عليه صلوات الله وسلامه الذي ستناجيه وستساره وتكلمه فيما بينك وبينه؟ فهذا شرف لك وشرف، نعم، هذا شرف لك وتعظيم لمقامه عليه الصلاة والسلام. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. والخيرية أيضا عائدة إلى الفقراء والمساكين، وأطهر، أطهر لقلوبكم وأطهر لنفوسكم، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن هذه الصدقة ليست على سبيل الوجوب مطلقة، بل هي واجبة مع القدرة، فإذا عجز الواحد منكم عنها فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، لأنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وغير القادر ليس مكلفا بذلك. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر الآية. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هذا عتاب رقيق ورفيق ولطيف من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في عدم تخويف، في خوفهم من هذه الصدقة. فيقول أأشفقتم، أي أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أخفتم من الصدقات التي أوجبتها عليكم قبل مناجاتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما كان ينبغي لكم أن تخشوا، فإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والشيطان يخوف الإنسان من الصدقة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ والغرض، الغرض الحث على الصدقة والتأكيد على أن الله تعالى غني عنها، وأنه سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض، فمن فعل ذلك فلنفسه، ومن أعرض فإنه لا يضر الله شيئا. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ إذن هذا نوع من أنواع العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى لنا. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ولذلك ختمت هذه الآية الكريمة بنسخ هذا الحكم من الأحكام، فنقول إن هذا الحكم منسوخ، أي أن وجوب التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، وهذا قول عامة العلماء وعلى رأسهم ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين. إذن نقول إن الحكم هنا إيش؟ منسوخ، وأن الله تعالى بدل هذا الحكم ورفعه وغيره تخفيفا على عباده ورحمة بهم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. إذن رفع هذا الحكم، وقيل إن من عمل بهذا الحكم علي بن أبي طالب فقط. هذا شيء مروي يحتاج إلى تأكيد وتحقيق، قد تصدق بدينار ذهبي قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة آية منسوخة. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ثم انتقلت السورة المباركة لتنكر على الفئة الخبيثة وعلى أصحاب الصفوف الملتوية، على المخادعين والكاذبين والمرجفين الذين اندسوا بين ظهورنا ووقفوا في الصفوف معنا واجتمعوا في جماعاتنا، لكنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا وخادعوا، وظنوا أنهم يخادعون الله عز وجل والله يخادعهم، وظنوا أنهم مكروا بالله والله مكر بهم، وظنوا أنهم استهزأوا بالله والله مستهزئ بهم، إنهم المنافقون. فيأتي هذا التغير في الأسلوب في السورة المباركة بهذا الاستفهام الذي يفيد التعجيب، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الكلام هنا عن المنافقين. ألم تر، ألم تر أيها السامع، ألم تسمع أيها العاقل إلى هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ والقوم الذين غضب الله عليهم هم المغضوب عليهم، هم الأمة الغضبية، هم عباد العجل ومحرف الكتب وقتلة الأنبياء. ألم تر إلى الذين تولوا، يعني أنهم اتخذوا الأمة الغضبية من بني يهود، اتخذوهم أولياء وأصدقاء، فوالوهم وناصروهم وأيدوهم وتعاونوا معهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ إنها الولاية التي بين أهل النفاق وبين الأمة الغضبية، هنا يفضحها الله عز وجل ويكشفها وينكر على هؤلاء المنافقين هذه الولاية. ألم تر إلى الذين تولوا، تولوا اتخذوا أولياء، تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أي أن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم، ليسوا منكم أيها المؤمنون، حتى وإن حلفوا بالله تعالى جهد إيمانهم أنهم منكم فإنهم ليسوا منكم، كما قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ما هم منكم ولا منهم، ليسوا منكم يا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام، وليسوا ممن من هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب. إذن هم فئة بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فهذه سجيتهم وطريقتهم وشعارهم دائما وأبدا، كثرة الأيمان وكثرة الحلف، لكنها أيمان كاذبة وأيمان فاجرة وأيمان حانثة مبنية على الكذب. فهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا أنهم مؤمنون، وإذا لقوا الذين آمنوا أيضا حلفوا أنهم مؤمنون، لكنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم بالله كفروا وأنهم لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا وأنهم لأهل الإيمان عادوا، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال أبو السعود: وهذا غاية الشناعة، لأنهم حلفوا بالله بالكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، فهي تشبه اليمين الغموس، إنسان يحلف بالكذب وهو يعلم أنه كاذب. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. هيأ الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا، وذلك جزاء موالاتهم للكافرين ومناصحتهم لهم ومعاداتهم للمؤمنين وغشهم لهم. قال بعض المفسرين: لأنهم عادوا، لأنهم والوا الكفرة من أهل الكتاب وناصحوهم، وعادوا أهل الإيمان وغشوهم، وأفشوا أسرار المؤمنين لكفرة أهل الكتاب، لأنها نوع ولاية أيضا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. إذن هم كانوا أذنابا لهؤلاء، كان هؤلاء المنافقون أذنابا للكفرة من أهل الكتاب، يسعون دائما في إرضائهم وإسعادهم ومناصرتهم ومؤازرتهم وإفشاء إسرار المؤمنين لهم. وتلك فئة لا يكاد زمان ولا مكان أن يخلوان منها. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. الكلام ليس عن فئة قد مضت وانقرضت، لأن هذا صنف لا ينقرض. إذا وجد صنف من أصناف الحيوانات تعلن هيئة المحافظة على الحيوان بأن هذا الصنف قد انقرض، فإن هناك صنفا لا يعرف الانقراض، إنه صنف المنافقين، هذا لا ينقرض أبدا في كل بلد تجده، لأن هؤلاء يعيشون في كل مناخ، سبحان الله، في البلاد الباردة والبلاد الحارة، في البلاد الإسلامية، في بلاد الكفر، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، حيثما ذهبت تجدهم في كل مكان، فئة لا تنقرض أبدا. عجيب هذه الفئة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. لبئس هذا الفعل فعلهم، ولبئس العمل عملهم، هذا الذي كانوا يفعلونه من اتخاذ الكافرين أولياء واتخاذ المؤمنين أعداء. وكان لهم، كان عليهم في الواقع أن تذعن قلوبهم لربهم، أن تنشرح صدورهم لهذا الدين، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيوحدوه ويؤمنوا به ويعادوا أهل الكفر ويوالوا أهل الإيمان. إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا، وهذا العذاب الشديد كما أخبرنا الله عز وجل هو أشد من عذاب أهل الكتابين، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اتخذوا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هؤلاء المنافقون اتخذوا أيمانهم، جمع يمين وهو الحلف والقسم، اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة في اللغة العربية هي الترس، عرفت الترس؟ الدرع الذي يتترس به الإنسان ليقي نفسه من ضربات السلاح. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا أيمانهم وحلفهم وقاية، يتقون بهذه الأيمان الفاجرة من أن يقتلوا أو أن تستباح دماؤهم وأموالهم. يحلفون لأهل الإيمان أنهم منكم، أنهم مؤمنون مثلهم. إذن اتخذوا هذه الأيمان فهم ذكروا الله عز وجل وأكدوا بهذه المؤكدات المختلفة، مستعملين في ذلك لفظ الجلالة على أنهم مؤمنون. استخفوا بالله تعالى، لأن الذي يحلف بالله كذبا هذا مستخف بالله أم معظم له؟ إنه مستخف بالله عز وجل. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لما اتخذوا أيمانهم جنة وصارت أيمانهم تقيهم من أن يقتلهم أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما استؤذن في قتلهم قال حتى لا نقتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. لما اتخذوا أيمانهم جنة سبب ذلك الصد عن سبيل الله، صد الناس عن الدين، لأن الناس اغتروا بهم، ظنوا أنهم مؤمنون مثلهم، فجعلوا يكلمونهم ويخالطونهم ويفشون لهم أسرارهم. فهذا مؤمن يفشي سره لهذا المنافق، ثم أذهب المنافق نعم فيفشي هذا السر للكفرة من أهل الكتاب، وهكذا. فوقع الصد عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال بعض أهل العلم وذلك أيضا بإلقاء الشبهات، يلقون الشبهات في قلوب أهل الإسلام ليضلوهم وليشككوهم في الثوابت. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إذن المنافقون صادون عن سبيل الله، حتى وإن كانوا معنا، حتى وإن وقفوا في صفوفنا، لكنهم بنفاقهم صدوا عن دين الله وصدوا عن سبيل الله بسبب هذا النفاق وبسبب هذا الزيف وبسبب هذه الأقنعة التي وضعوها على وجوههم. فهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. والكلام دائما كما قلت وقررت، نعم، الكلام عن المنافقين النفاق الأكبر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لهم بسبب هذه الأيمان الكاذبة الحانثة الفاجرة التي ما عظم الله عز وجل فيها، وكانت سببا في صد الناس عن سبيل الله وعن دين الله بخديعتهم وإغرارهم، لهم عذاب مهين، عذاب يهينهم وعذاب يخزيهم ويذلهم. فهم لما لم يعظموا الرب سبحانه في الحلف به وامتهنوا اسمه جل جلاله ناسب أن يعذبوا عذابا يهينهم ويذلهم، والجزاء من جنس العمل. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي أن أموالهم وأولادهم لن تنفعهم عند الله سبحانه، ولن تدفع عنهم عذاب الله وانتقامه. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولذلك قال في براءة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يظن الناس، أو بعضهم أقول، يظن بعض الناس أن نجاح الفرد منهم إذا كثر ماله ونسله، فإذا رأوا إنسانا قد كثرت أمواله وكثر نسله حكموا عليه بأنه ناجح، قالوا هذا إنسان نجح في الحياة. وليس الأمر كذلك، فإن الله كثيرا ما يخبر في كتابه العزيز أن الأموال والأولاد لا تنفع أصحابها في الآخرة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أولئك أهل النار الذين يسكنونها ولا خروج لهم منها أبدا بل أبد الآبدين. إذن هم المنافقون النفاق الأكبر، الذين كفروا بالله لكنهم ما أظهروا الكفر بل أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. لذلك حكم عليهم هنا بالخلود في النار، الخلود المؤبد. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يا للمشهد. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة يحشرهم جل وعلا إليه ولا يغادر منهم أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا، هنا إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى وبرزوا لله الواحد القهار رغم عظيم الأهوال، ورغم أن جهنم تزفر، ورغم أن الموازين قد نصبت، وأن الصراط قد مدت، وأن الخليقة قد تعبت، لا يصدقون أيضا مع الله سبحانه، لا زالوا يكذبون. اسمع إلى هذا المشهد وإلى حال هؤلاء المنافقين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، متى يكون هذا الحلف؟ يوم القيامة. فيحلفون له كما يحلفون لكم. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير: يحلفون الأيمان الكاذبة بين يدي الله يوم القيامة لأنهم عاشوا على الكذب، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فاستمر هذا الكذب، هذا الكذب تطبع فيهم، صار جزءا من أجزائهم، لا يستطيعون الانفكاك عنه. ولذلك تجاسر هؤلاء، تجاسروا أن يحلفوا بالله كذبا بين يديه يوم القيامة، حتى بين يدي علام الغيوب والعليم بذات الصدور، تجاسر هؤلاء أن يحلفوا به كذبا. سبحان الله، نسوا العذاب الذي كانوا فيه في البرزخ، نسوا هذا العذاب منذ نزول ملائكة الموت عليهم، نسوا ذلك كله، ولما بعثوا عادوا إلى الكذب. وهذا مصداقا لقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمن ختم له بالكفر والشقاء والنفاق فاعلم أن الله ما ظلمه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يوم يبعثهم الله جميعا، أهل الإيمان إذا بعثوا، أهل الصدق والإخلاص إذا حشروا، يحشرون وهم على وجل وعلى خوف وفي ندم وفي حياء، بل إن أحدهم إذا مات مات مستحيا، يموت المؤمن بعرق الجبين كما قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض شراح الحديث: العرق الذي ينتابه بسبب الحياء، حيائه من ربه. لكن هؤلاء لا حياء لهم، لا يقدرون الله حق قدره، يقفون بين يديه ويحلفون به وهم يكذبون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون له عز وجل أنهم كانوا على الإيمان والاستقامة والطاعة، ويحلفون له كما يحلفون لكم. كما يحلفون لكم كيف كانوا يحلفون لأهل الإيمان؟ أنهم مؤمنون، أنهم مسلمون، أنهم معهم، أنهم يريدون الخير. وكثيرا ما يرفعون هذا الشعار: إن أردنا إلا الحسنى. دائما تقرأ عن المنافقين يستعملون الحلف: ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. ويحلفون له كما يحلفون لكم، كانوا يحلفون وكانوا يقسمون وكانوا يستعملون هذه الأيمان لإقناع أهل الإيمان وأهل الإسلام، فيستعملون نفس الأيمان أمام الله سبحانه وتعالى ويحلفون له كما يحلفون لكم، ألا إنهم هم الكاذبون. ولذلك لما بلغوا الغاية القصوى في الكذب، بلغوا قمة الكذب، لا يوجد كذب أعلى من هذا نعوذ بالله، بل أسفل من هذا، الكذب كله سفول. لما بلغوا الغاية القصوى في الكذب، جاءت أدوات للتنبيه في الآية: ألا إنهم هم الكاذبون. فألا أداة تنبيه وتستعمل للإثارة، لإثارة السامع، ألا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء، أي أنهم يظنون أن بهذه الأيمان سوف يعفو الله عنهم، وأنهم بذلك سيصدقهم ربهم سبحانه، وأنه سيتجاوز عنهم، ويحسبون أنهم على شيء. فهم خادعوا الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكنهم لا يقدرون على ذلك في الآخرة، لأن زيفهم قد كشف، ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. كأن الله يقول: ألا أيها الناس، إن هؤلاء المنافقين قد بلغوا الغاية القصوى في الكذب، فاحذروهم، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم أخبر تعالى عن حالهم في الدنيا، نترك ذلك بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. هكذا لما تعودوا الكذب في الدنيا حتى تطبع فيهم، وها هم يعرضون على الله جل جلاله فيحلفون له مرة أخرى على الكذب وهم بين يديه، ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا أهل الكفر والذين لا يرجون أيام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحق جل شأنه عن المشركين كما في سورة الأنعام: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقالوا حينما أقسموا: والله ربنا، نعم والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف ثم لم تكن فتنتهم، أحسنت، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أكثر من الأيمان الكاذبة، حتى جاءوا مرة أخرى يحلفون في هذا المقام العظيم بين يدي العزيز الحكيم، يحلفون به كذبا وزورا ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استولى على قلوبهم، جثم على قلوبهم وعلى نفوسهم فأنساهم ذكر الله عز وجل. ولذلك تركوا كثيرا من أوامره وتركوا ذكره، ومن ذلك الصلاة. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال: فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فانظروا إلى بوادي المسلمين، وانظروا إلى كثير من أهل القرى، تجد قرية كاملة لا يصلي فيها إلا القليل القليل، وقد تجد بادية كاملة لا يعرف أهلها الصلاة، الله المستعان. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أي أولئك المنافقون الذين نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، هم حزب الشيطان، هم أولياء الشيطان وأحبابه وأنصاره وأعوانه، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال تبارك وتعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ومبكتا للمنافقين والكافرين: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الذين يحادون الله ورسوله، الذين جعلوا أنفسهم في حد وشرع الله في حد آخر، فهم في واد وشرع الله تبارك وتعالى في واد، هم في جهة وشريعة الله عز وجل في جهة أخرى. هذا كلام الحافظ ابن كثير. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحاددة هي المخالفة، وسميت بذلك لأن المختلف فيها كل واحد على حد وكل واحد على حدة. إن الذين يحادون الله ورسوله، يخالفون أمر الله وأمر رسوله وشرع الله وشرع رسوله، كتب الله عليهم الذلة والذل والهوان والصغار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك عليهم الذل، أولئك أذلهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وهذا والله الذي لا إله غيره حال من حاد الله ورسوله، وحال من كان في واد وكانت الشريعة في واد آخر. وهذا الوعيد يشمل الفرد والجماعات، يشمل الفرد ويشمل الجماعات. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والجزاء من جنس العمل أيضا، هم لما حادوا الله ورسوله وخالفوا شريعة الله وشريعة رسوله وكانوا في حد وشرع الله في حد، لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك ازدراء بهذه الشريعة، في الغالب فعلوا ذلك ازدراء بها وامتهانا لها وسخرية منها، قالوا إنها أحكام رجعية، قالوا إنها تطرف، قالوا إنها وحشية، قالوا إنها أحكام همجية لا تصلح لهذا البلد ولا تصلح لهذا الزمان. لما اعتقدوا ذلك في شريعة الله فدخلوا في هذه الآية، كتب الله عز وجل عليهم الذل. هكذا كل من يحتقر شريعة الله ودين الله وما يتعلق بالدين من شيء إلا ويذله الله تعالى، إلا ويهينه. إن الذين يحادون الله ورسوله، أسألكم بالله الواحد الأحد، سواء كنتم أمامي أم ممن يسمعني، أن تعودوا إلى المراجع وإلى كتب التفاسير إذا خرجت عن تفسير السلف الصالح. أتحدى العالمين إذا قلت كلمة قد خرجت عن تفسير سلفنا الصالحين من الأئمة المعتبرين كابن كثير وابن جرير وغيرهما. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي أن الله قضى وكتب في كتاب عنده وحكم حكما لا يتبدل ولا يتغير، وكتابة لا تنسخ في أم الكتاب، كتابة قدرية، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يا لها من كتابة، ويا لها من كتابة تحمل هذه البشارة العظيمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالغلبة لله والرسل، الغلبة لله ولدينه، الغلبة لله ولكتبه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، كما قال الرب سبحانه في آيات كثيرة تشبهها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولذلك ما جاهد نبي إلا غلب، ما جاهد نبي من الأنبياء إلا كان غالبا، ولم يجاهد نبي فقتل أو هزم. أما الهزيمة فقد رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مسألة القتل فإنه لم يقتل نبي في معركة، وهذا ما قرره الشنقيطي في هذا المقام. أما إذا قرأت قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أو إذا قرأت قوله تبارك وتعالى في آل عمران: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، فلم قتلتموهم، فإن ذكر الله تعالى لهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا كما قرر الشنقيطي في هذا البحث أنهم لم يقتلوا في ساحات الجهاد أبدا، لأن الله تعالى كتب لا يغلبن هو والرسل. والمغالبة والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان، وغلبة بالسيف والسنان. وقد ذكر تعالى أن الغالب لا يكون مقتولا كما قال الشنقيطي، ودليله في آية النساء: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فدل ذلك على أن الذي يقتل ليس بمنصور وليس بغالب. إذن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الأنبياء الذين قتلوا إذا قرأت تلك الآيات فاعلم أنهم ما قتلوا في المعارك، بل قتلوا على أيدي السفاحين المجرمين من أعدائهم، قتلوا غيلة أو ما أشبه ذلك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن، ما أدري هل اتضحت النقطة هذه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، قوي جل جلاله، لا تحد قوته شيء، لا تحد قوته حدود، قوي لا يضعف جل جلاله، قدير لا يعجز، عزيز لا يغلب ولا يذل ولا يقهر. إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم قال بعدها مقررا هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة الإسلامية، فلنتنبه له، فإننا في حاجة إلى بيانه وإلى العمل به. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. لا تجد أيها السامع، لا تجد أيها العاقل، جماعة يؤمنون الإيمان الصحيح، يؤمنون الإيمان الكامل المقبول عند الله عز وجل، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يحبون أعداء الله عز وجل، يحبون أعداء الله تعالى، الذين عادوا الله ورسوله، الذين عادوا الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا خبر، لكن يراد به الإنشاء، يراد به الأمر، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم أخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادونهم، يحبونهم، يتولونهم، يناصرونهم، يوادون من حاد الله ورسوله، من عاد الله ورسوله، من شاقق الله ورسوله، من حارب الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم، الذين في الأصل يجب طاعتهم، أو أبناؤهم الذين يتعاطف معهم وتتعلق القلوب بهم في الأصل، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الذين يكون التعاضد بهم، أو إخوانهم أو عشيرتهم الذين ينتصر بهم ويستغاث بهم في الحروب. انظر إلى هذه القرابات التي ذكرت، فإن الله تعالى حرم موادة هؤلاء إن كانوا ممن حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولقد ذكر سعيد بن عبد العزيز وغيره أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يوم أن قتل أباه في غزوة بدر، فإن أبا عبيدة كان في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في جند الإيمان والتوحيد، وكان أبو أبي عبيدة وكان أبو أبي عبيدة في صف الشرك والكفران. فلما التقى الصفان وتواجه الفريقان، هم بالعدوة الدنيا وأنتم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، وأراد أبو عبيدة رضي الله عنه تفادي أباه وأصر أبوه على قتله، أجهز عليه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذه في أبي عبيدة بن الجراح، أو أبناءهم، هذه في أبي بكر الصديق يوم أن هم بقتل ولده عبد الرحمن وكان كافرا في ذلك اليوم، أو إخوانهم وذلك في مصعب بن عمير الذي قتل أخاه عبيد بن عمير في ذلك اليوم، آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهذه في عمر يوم أن قتل قريبا من أقاربه، وكذلك حمزة وعلي حينما قتلوا عتبة وشيبة وربيعة، أو آباءهم أو أبنائهم، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وها هو موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم يجسد لنا هذا النموذج الرائع في تحقيق الولاء والبراء الذي حاد عنه الكثير من الناس مع الأسف. فإنه لما اختلف في أسارى بدر، وقد وقع أسارى المشركين في أيدي وقبضة أهل الإسلام في ذلك اليوم، قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، دع أهلهم يفادوهم، فما جمعنا نقوي به المسلمين، ولعل الله أن يهدي هؤلاء. قام عمر قال: يا رسول الله، لا أرى ما رأى، فمرني أن أقتل قريبي هذا، ومر عليا أن يقتل عقيلا، ومر فلانا أن يقتل فلانا، حتى نري لله سبحانه وتعالى أنه لا هوادة في قلوبنا تجاه المشركين. ما هذا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا وما صدقنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما هو السر؟ لماذا؟ قال علماء العقيدة: لأنه لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان حب الله وحب أعداء الله، ما يمكن، كما أنه لا يجتمع في القلب ظلمة ونور، فإما ظلام وإما نور، فكذلك لا يجتمع في قلب المؤمن حب الله تعالى وحب أعدائه، فلا بد أن يستقر حب الله وحده، وأن ينبذ العدو الذي صدنا عن الدين وحاربنا في ديننا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن تحقيق محبة الله سبحانه، كما قال بعض أهل العلم، تحقيق محبة الله تقتضي معاداة من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فاسمع الآن إلى هذا الجزاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الفعل، ما قال أولئك قذف في قلوبهم الإيمان، كتب، الله أكبر، يعني أنه مكن الإيمان في قلوبهم، كتب كتابة سبحانه وتعالى قدرية لا يمكن أبدا أن يسلب الإيمان من قلوبهم. اللهم لا تسلب من قلوبنا الإيمان حتى نلقاك بمنك وكرمك. أولئك كتب الإيمان في قلوبهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتبه في قلوبهم، مكنه فيها حتى صارت قلوبهم مؤمنة موقنة مخلصة لا تتزعزع، لا تعرف الشك، لا يعرف الشك إليها طريقا، ولا يعرف الريب إليها سبيلا، لأنها قلوب كتب الله بنفسه سبحانه فيها الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، متى كان ذلك؟ لما عادوا من حاد الله ورسوله، لم تأخذهم في الله لومة لائم، أخذتهم عزة الإيمان، ما رقوا لآبائهم ولا حنوا لأبنائهم ولا تواطؤوا وتواددوا لإخوانهم وعشائرهم أبدا، قطعوا جميع الحبائل وفصموا جميع العرى وقطعوا جميع العلاقات بينهم وبينهم. ما يمكن. هؤلاء حزب وهذا حزب لا يجتمعان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليت شعري، ليت شعري. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا قال ابن القيم؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما ادعيته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وناصرت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال قولك مؤمن، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاء أن النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم إلى ذاك سرا وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر، كما قال تعالى: لقد كان لكم في قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذ قالوا لمن؟ لقومهم، لعشيرتهم، لأقاربهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن يا ليت شعري، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا الجزء الثاني، وأيدهم بروح منه، أي أيدهم تبارك وتعالى بنصره وتأييده. وسمى هنا النصر روحا كما قال بعض أهل التفسير، لأنه بنصرهم تكون لهم الحياة الحقيقية. فإن المهزوم كما هو حالنا ميت وليس بحي حياة حقيقية. نسأل الله أن يحيينا بذكره وبدينه. وأيدهم بروح منه، ما هو هذا الروح؟ إنه نصره وتأييده الذي بهما تتحقق الحياة التامة. وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ينالون في ذلك في الدار الآخرة جنات النعيم التي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وتأتي الكرامة الأخرى وهي تحقق رضوان الله تعالى عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الحافظ ابن كثير، وهنا سر بديع، وهو أنهم لما عادوا عشائرهم وأبناءهم وإخوانهم عادوهم في الله تعالى، لا لشيء، لا لدنيا ولا لشيء، لكن لما عادوا من حاد الله ورسوله من آبائهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو عشيرتهم، جزاهم الله تعالى بأن رضي هو عنهم. لأنه لما وقعت المعادات بينهم وبين عشائرهم، عشائرهم ما رضوا عنهم لا شك، لأنها وقعت العداوة، لكن ما ضرهم ذلك لأن الله رضي عنهم. وأنت أيضا لا تخشى، إذا رضي الله عنك فلا تسل بعد ذلك. لو سخط عنك البشرية كلها فإنهم لن يضروك بشيء، المهم أن يرضى الله عنك. أنت استمر على طريق الله، لا تخالف شريعة الله عز وجل، ولا يهمك ما يقولون، ولا ما يعتبرون تجاهك، ولا ما يحسون بك، ولا ما يوجهون لك من الأحاسيس. فهو درس كبير. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، يعني أرضاهم تعالى بما أعد لهم من الفضل العظيم والخير العميم والنعيم المقيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، أولئك خاصة الله سبحانه، أولئك أولياؤه وأحبابه، أولئك أولياؤه وأحبابه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا تنويه بشأنهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين يصدق عليهم أنهم حزب الله تبارك وتعالى، فليست تسمية محدثة، وليس كل من ادعى هذه التسمية صدقت عليه، كالذين عادوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم وكفروهم بدعوى مناصرة أهل البيت والتشيع لعلي بن أبي طالب، وسموا أنفسهم بهذه التسمية، كذبوا والله وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يريدون إن يقولون إلا كذبا. شتان شتان بين هذا الحزب الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة وبين أولئك، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهكذا أيها الإخوة تم بعون الله تفسير هذه السورة. فلنخلص إلى الفوائد البلاغية بإذن الله تبارك وتعالى. يستفاد من هذه السورة بعض الفوائد البلاغية وليس الكل لطولها. يستفاد منها البلاغة في قوله سميع بصير، عفو غفور، خبير شهيد. ويستفاد من هذه السورة الإطناب في قوله عز وجل ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ويستفاد من هذه السورة الاستفهام الذي للتعجيب في قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ويستفاد منها قبل ذلك أيضا الاستعارة في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فاستعير بين يدي لكلمة قبل، يعني قبل أن تناجوه، وهذه تسمى استعارة. ويستفاد من هذه السورة ذكر الخاص بعد العام ليدل على شرفه في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم داخلون في المؤمنين، لكن لما ذكروا بعد العام فإن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه وعلو مكانته والتنبيه على فضله. ويستفاد من هذه السورة توافق الفواصل في كثير من الآيات، وهو ما يسمى بالسجع المرصع، وكذلك يستفاد منها الجناس بين قوله تعملون ويعلمون. ويستفاد من هذه السورة أيضا استعمال أدوات التنبيه والتوكيد في جملة واحدة في قوله تعالى ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون، فهذه توكيدات استعملت في جملة واحدة. كما أنه يستفاد منها فوائد مسلكية كثيرة. أولا إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى في قوله قد سمع، وهذه صفة ثابتة. وسمع الله سبحانه ثابت، فهو يسمع سبحانه بسمع يليق به، يدرك به جميع المسموعات لنا أو إذا لم تكن أيضا مسموعات لنا. فالسمع قد يراد به هذا المعنى، وقد يراد بالسمع الإجابة، إجابة الدعاء، كما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده. ليس المراد سمع يعني أدرك حمدنا، بل أجاب حمدنا، وكما في قوله تعالى إنه سميع قريب. نعم، إنه سميع قريب يعني مجيب، وكما في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. وقد يكون السمع أيضا سمعا خاصا يفيد التأييد والنصر، كما في قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فهو إدراك لكلامهما لكنه يفيد ويش نصرهما وتأييدهما. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوجه إلى أهل العلم حينما تحدث هذه المشاكل الأسرية والاجتماعية. فإن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت توجهت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، فالواجب على أهل الإسلام إذا حدثت مثل هذه الأمور فيما بينهم، وإذا عصفت رياح الاختلافات فيما بينهم وفي أسرهم، أن يتوجهوا لأهل العلم. أما أن ترفع المرأة السماعة لتتصل بالمرشدة الاجتماعية في البلدية أو تتصل بالشرطة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا في الحقيقة ليس من الحسن في التصرف، والواجب التوجه إلى أهل العلم لأنهم أبصر بالأمور، ولأن لهم من الإرشادات والدلالات وتقييم الأمور ما ليس عند غيرهم. من أين يؤخذ هذا؟ من فعل هذه الصحابية. ويستفاد من هذه السورة أن صوت المرأة ليس بعورة. من يؤخذ؟ لأن ثعلبة جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع صوتها، فصوت المرأة ليس بعورة، لكن لابد أن تتقي الله تعالى فلا ترخيه ولا تخضع بالقول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ويستفاد من هذه السورة جواز الغيبة في الشكوى، فإن هذه غيبة جائزة. فإذا وقعت مظلمة على شخص وذهب إلى القاضي أو إلى المفتي ليشكو حاله، له أن يذكر هذا الذي ظلمه، وليس هذا من الغيبة في شيء، وقد نص على ذلك أهل العلم، منهم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، فهذه غيبة لا بأس بها. من أين يؤخذ؟ تجادلك في زوجها. ويستفاد من هذه السورة جواز الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى إذا كانت لا على سبيل التسخط، لأن خولة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الظهار لا تبين به المرأة، فإن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته حقا، لكن الله سماها زوجته التي تجادلك في زوجها، فظل زوجا بحكم الله عز وجل، فالظهار ما صيرها إيش أجنبية عنه، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ويستفاد من هذه السورة إبطال حكم الظهار، وهو محرم ومنكر من القول وزور. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بمكانة المرأة في الإسلام. كل هذه الأحكام دفاعا للمرأة أم لا أيها الإخوة؟ دفاع عن المرأة وإعطاء لها المكان اللائق بها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ويستفاد من هذه السورة تحريم، قلنا تحريم الظهار، تحريم تشبيه الزوجة بمن تحرم عليها للتأبيد، فلا يجوز أن يقول أنت أختي، أنت كذا، أنت أمي، هذا محرم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للناس أن يتحرروا من هذه الأفكار القديمة التي جرت كثيرا من المخالفات الشرعية، كقول بعضهم والله كأختي هي أو كأمي، ما فيه كأمك أو كأختك، إما أن تكون أختك حقا، إما أن تكون أختك حقا، وإما أن تكون أمك حقا، فأختك أختك وأمك أمك، فإذا كانت هذه ابنت خالتك ليست أختا لك، فلذلك لا تصافحها ولا تختلي بها، لا تقول كأختي. من أين أخذ هذا؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، لا بد أن نعطي الأشياء أو نعطي الحقيقة أو الأشياء قالبها الحقيقي. هذه الأمور لا يجوز فيها التعاطف أيها الإخوة، لأنها تنجر عنها ما نجنيه اليوم من الثمار، من الثمار المرة. ويستفاد من هذه السورة أن الأمة الحقيقية هي التي ولدت أو أرضعت، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وما سوى ذلك فليست بأم. نعم، لكن إذا نوديت على سبيل التودد فلا، إن شاء الله لا أرى بذلك بأسا إذا لم يكن في مقام التبني، فالتبني محرم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ويستفاد من هذه السورة تحريم الزور والكذب ومخالفة الحق. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العفو لله سبحانه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المغفرة. ويستفاد منها أن من ظهر من امرأته ثم عزم على أن يجامع فإن عليه أن يكفر الكفارة المغلظة. ويستفاد منها أن هذه الكفارة على الترتيب ليست على التخير، لأنه قال فمن لم يجد، بين كل مرتبة ومرتبة، ما قال أو. ولذلك إذا قرأت في كتاب الله الكفارات لابد أن تفرق، فمثلا كفارة اليمين قال فتحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. نعم، هذه كلها على التخير. ثم جاءت فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ففرق بين الكفارة التي تكون على التخير وبين التي تكون على الترتيب. الضابط إذا وجدت إيش؟ أو، فأو تفيد التخير، لكن هنا قال فمن لم يجد. فالواجب إذن على من ظهر أن يحرر رقبة، ويجب عليه أيضا أن تكون هذه الرقبة مؤمنة كما بينا، وأن يكون ذلك قبل أن يجامع. نعم، ويستفاد من هذه السورة حث الإسلام على تحرير الرقاب، فالإسلام لم يأتي بالرق بل أتى ليحرر الناس، والإسلام جاء فوجد الرق موجودا. والعجب أنني سمعت أخيرا الرق الأبيض أو الرق الحديث موجود هذا في بعض الدول المتقدمة تزعم. نعم، فلا زال الرق موجودا لكن لونه تغير فقط، رق مقنع. ويعيبون على الإسلام بهذا، الإسلام ما جاء بذلك، الإسلام وجده أقر البعض وأبطل البعض، ورغب في تحرير الرقاب بكل وسيلة، ومن ذلك جعله في مثل هذه الكفارات. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن تغليظ الكفارة وهذه الأحكام حتى يتعظ الناس وينزجروا عن هذا الفعل، أي عن الظهار، فدل ذلك على شناعته. ويستفاد من هذه السورة أن من لم يجد تحرير رقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ويستفاد من هذه السورة أن من أفطر في هذا الظرف في وقت الصيام بغير عذر شرعي فإنه يستأنف الصيام من جديد، وقد هدم ما سبق، وقد بينا ذلك في التفسير. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الصيام أيضا ينبغي أن يكون قبل المسيس. ويستفاد من هذه السورة أن العاجز عن الصيام يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكن هنا ما قال من قبل أن يتماس، فيرى بعض العلماء أنه يلحق بالقياس، ويرى بعضهم أنه ليس شرطا. ويستفاد من هذه السورة عناية الإسلام بالمساكين، حيث أنه اعتبر العناية بهم في هذا المقام في مقام الكفارات. نعم، فبينما هذا المسكين جائع جاءه طعام، لأن هذا ظاهر من امرأته مصائب قوم عند قوم، فهكذا يقولون فوائد. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأحكام الشرعية يتحقق بها الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا تأمل الإنسان الحكمة فيها، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ولذلك قال العلماء إن من أسباب زيادة الإيمان التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. وها هنا إذا تفكرنا في هذه الآيات الشرعية والكونية هذه الشرعية يزيد الإيمان لا شك، لأنك تعلم أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأحكام حدود حدها الله سبحانه، لا يجوز تجاوزها ولا انتهاكها ولا الزيادة فيها ولا تغييرها ولا إنقاصها، فليحذر من خالف هذه الأحكام الإسلامية الاجتماعية. ويستفاد من هذه السورة التحذير من أن من خالف هذه الحدود يكون أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، ولذلك قال وللكافرين عذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، مع أن الذي ظاهر من مسلم أم كافر؟ مسلم، صحابي جليل، والمرأة المظاهر منها مسلمة أيضا، لكن مع ذلك قالوا للكافرين عذاب أليم. ولذلك قال بعض المفسرين الكافرين بهذه الحدود، المخالفين لها، الحائدين عنها، الخارجين عنها، فالخروج عن هذه الحدود يجعل الإنسان أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، انتبهوا. طيب، هل فيه ظهار للرجل من المرأة للرجل؟ لو قالت المرأة للرجل أنت علي كظهر أبي، ها؟ ذكر ذلك الفقهاء، قال بعضهم إنه ظهار، والصحيح أنه ليس بظهار، لأن الله جعل الظهار من الرجل للمرأة، لكن لو قالت المرأة ذلك قالت له أنت كأخي، أنت كأبي، أنت علي أو أنا عليك كظهر أبي، نعم، فإنها تكون كفارة يمين، لأن غاية ما في الأمر أن يكون هذا تحريما. ويستفاد من هذه السورة تحذير مخالفة أحكام الله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة أن من خالف أوامر الله ورسوله وشرعهما فإنه يذل ويهان ويخذل، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، حقا لهم الخذلان، حتى وإن رأوا أنهم نجحوا لكن والله الخذلان عاقبتهم، كبتوا أي خذلوا كما كبت الذين من قبلهم. ويستفاد من هذه السورة أن آيات القرآن كلها بينة ظاهرة واضحة في أحكامها، جلية في أخبارها، عادلة في أحكامها. ويستفاد من هذه السورة أن من امتهن هذه الشريعة وهذه الأحكام فله عذاب مهين. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجزاء، إثبات الجزاء فينبئهم بما عملوا. نعم، ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله عز وجل المطلق وأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فهذا يؤخذ منه انتفاء صفة النسيان عن الله لكمال علمه عز وجل. ويستفاد من هذه السورة إثبات شهادة الله لكل شيء، وأنه لا يغيب عنه شيء تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات معية الله تبارك وتعالى لعباده، التي تقتضي المعية اللائقة به، التي هي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. ويستفاد من هذه السورة وجوب الحذر من المناجات، سواء كانت بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، وأن ذلك مهما أسر الإنسان فيها وأخفى فإنه عليه أن يراقب ربه، ففيها حث على مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ويستفاد من هذه السورة التحذير من مخالفة ما نهى الله عنه، وأن نسلك مسلك الأمة الغضبية الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويستفاد من هذه السورة تحريم التناجي بالإثم والعدوان والمعصية. ويستفاد من هذه السورة التحذير من أن يستعمل أهل الإسلام تحية غير التحية التي رضيها الله لهم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. وتحية أهل الإسلام هي السلام عليكم، تحيتهم فيها سلام، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس إذا سلمت عليه بهذه التحية قال ما لسنا في الجامعة نحن. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يفضح الله سبحانه وتعالى به ما يسر العدو، سواء كانوا من المنافقين أو غيرهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، فهم قالوا قولا في أنفسهم لكن الله تعالى فضحه. ويستفاد من هذه السورة فائدة من هذه الآية والآية الأولى أيضا، أن الذي يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم به الحبيب المصطفى فإنه يكون حجة. لماذا؟ لإقرار الله له، فإنه لو لم يقره الله لأنزل فيه قرآنا، وهذه قاعدة مرت علينا في الأصول كذا. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل حكيم عليم، لا يعاجل من استحق العقوبة بها، فقد يستحق العبد العقوبة ولا يعاجله بها، لكن يظن هذا الإنسان أنه إيش؟ أنه بمفازة من العذاب، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويستفاد من هذه السورة إثبات النار. ويستفاد من هذه السورة جواز التناجي إذا كان ذلك بغير الإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويستفاد من هذه السورة أن التناجي ينبغي أن يكون بالبر والتقوى، ومن ذلك عدم تناجي اثنين دون الثالث لأنه يحزنه. طيب تناجي ثلاثة دون الرابع كذلك، تناجي خمسة دون السادس كذلك. ويستفاد من هذه السورة وجوب تقوى الله تعالى. ويستفاد واتقوا الله. ويستفاد من هذه السورة أن النجوى قد يحتاجها أهل الإسلام، فليس كل شيء يعلنونه، بل هناك أشياء من البر والتقوى قد يحدث بعضهم بعضا بها على وجه المسارة، ولا إثم في ذلك، وتناجوا بالبر والتقوى تناجوا بالبر والتقوى. البر ما هو البر؟ جميع أعمال الخير والتقوى. فدل ذلك على أنه قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، إلى التناجي بالبر والتقوى. ويستفاد من هذه السورة أن النجوى بالإثم والعدوان هي من تسويل الشيطان، وكذلك خوف الإنسان منها أيضا أو حزن الإنسان منها، كل ذلك من الشيطان. ويستفاد من هذه السورة أن الشيطان حريص على إحزان المؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم، ليحزن الذين آمنوا، فهو حريص على إحزاننا في كل ما نأتي وكل ما نذر. ويقاس على هذا جميع ما يحزن المؤمن ينبغي تفاديه، لأن العلة واحدة، فإذا اتحدت العلة والأصل كان القياس حينئذ جليا. وعلى هذا نقول إذا كان الكلام بين اثنين بلغة بينهما معروف، وكان الثالث لا يفهم هذه اللغة، فهنا لا يجوز التكلم بلغة لا يفهمها هذا الثالث إلا بإذنه. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه، لأنه كحكم النجوى تماما. نعم، لأن هذا الثالث ماذا سيقول؟ ما دام أنهم غيروا اللغة، ما دام فما شيء. لكن إذا استأذننا منه إيش نقول؟ هذا من تمام الأدب، وحينئذ نسد باب الشيطان عنه. ويستفاد من هذه السورة أن النفع والضر بيد الله سبحانه، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوكل على الله وحده. ويستفاد من هذه السورة أن التوكل على الله، حقيقة التوكل، دليل على الإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى عدم الخوف من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الواجب أن لا يحزن الإنسان، وأن يعلم أن هذا العدو عدو ضعيف، فإذا توكل الإنسان على ربه فإنه لا يضره شيء. نعم، ماذا قال الرب سبحانه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويستفاد من هذه السورة سمو الشريعة الإسلامية وكمالها، فهي تعرضت لجميع الأمور وجميع ما يحتاجه الناس في حياتهم. نعم، حتى في كيفية جلوسهم يؤخذ من هذا، يؤخذ منه، أو يؤخذ ذلك من ماذا؟ من تأديبهم في مجالسهم. ويستفاد من هذه السورة، وعلى هذا نقول الرد على من اتهم الإسلام بالنقص وأنه لم نجد ذلك في الدين، نقول من زعم ذلك فهو جاهل. لو سألت العلماء لوجدت لكل سؤال جوابا، كل شيء، كل ما تتصور في بالك، لأن الإسلام دين ودولة، عبادة ومعاملة. الإسلام معنا في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الوظيفة وفي المدرسة وفي الكلية وفي الإدارة وفي المؤسسات وفي الشركات وفي البنوك وفي المحاكم، في كل شيء معنى الإسلام ومعنى أحكام الله تعالى. لو أردنا لعملنا بها وطبقناها وأعزنا الله عز وجل. أما إذا جعلنا الإسلام في السبحة والسجادة والصلاة وينتهي على عتبة المسجد، فيبقى الحال كما نحن عليه، نسأل الله أن يصلحنا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الفسح في المجلس إذا قيل لنا ذلك. ويستفاد من هذه السورة إذا أشير علينا في مجلس بالتفسح أو بالتقارب أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي أن نتوانى. بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، يأخذه الكبر، ما يريد، كالمسمار إذا نعم جلس ما يريد أن يتحرك. ليش يا أخي؟ وعلى هذا نقول إن في الآية أيضا إشارة إلى وجوب التراحم بين المؤمنين في مجلسهم، لأننا إذا تفسحنا في المجالس مكننا الغير من الجلوس، فينبغي ألا نبخل بمجالس الخير على إخواننا. ويستفاد من هذه السورة أن من أفسح وفسح لعباد الله في الدنيا حتى في المجلس فإن الله يفسح له. يفسح له ماذا؟ كلما يتمنى أن يكون له فسحة فيه الصدر، أن يفسح في صدره، هذه نعمة من نعم الله، أن لا يكون صدره ضيقا، أن يفسح له في قبره، نسأل الله أن يفسح في قبورنا، يفسح في قبورنا وصدورنا، أن يفسح له في مقعده في الجنة، أن يفسح له كلما من شأنه أو من كلما يمكن أن يكون ضيقا يلحق الإنسان. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل. ويستفاد من هذه السورة أنه إذا أمر المؤمنون بالنشوز والارتفاع من المجلس لمصلحة شرعية أو دنيوية فعليهم أن ينشزوا ويرتفعوا. ويستفاد من هذه السورة إثبات الرفعة للمؤمنين عامة ولأهل العلم خاصة. ويستفاد من هذه السورة إثبات فضل العلم في كتاب الله تعالى والرد على من احتقر العلم والعلماء. ويتفرع على هذا أيضا التحذير من تنكيس رؤوس العلماء وازدرائهم واحتقارهم وجعلهم أضحوكة أو نكتة تقال في المجالس، فإن بعض الناس مع الأسف اتخذ أهل العلم سببا للسخرية والاستهزاء، فحافظ كتاب الله أو مدرس القرآن الكريم مدب الله المستعان، حتى صارت نكتة تذكر في الأفلام أو المسلسلات أو المسرحيات أو في مجالس الناس العامة. نعم، المدب. قالوا ذلك للتنقيص من شأن حفظة كتاب الله تعالى. فالعلماء إذا كان الله قد رفعهم وهو سبحانه وتعالى رفيع الدرجات، إذا كان الله قد رفعهم فإن أهل الإيمان عموما ينبغي أن يرفعوا علماءهم وأن يبجلوهم، لأنهم خاصة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كان هذا في عموم المؤمنين فعلماؤهم أولى بذلك. ويستفاد من هذه السورة لكنهم لا يرفعون إلى درجة الغلو فيهم. نعم، لا يرفعون إلى درجة الغلو فيتبرك بآثارهم وعرقهم وبصاقهم كما يفعل الصوفية، لا أبدا، يرفعون إلى الدرجة اللائقة بهم. وكلما كان الواحد منهم أكثر علما كلما كان أكثر تبجيلا ورفعة. واضح؟ ويستفاد من هذه السورة إثبات التفاضل في العلم، لأنه قال درجات، فلا يمكن أن يحوز الإنسان العلم كله وفوق كل ذي علم عليم. ويستفاد من هذه السورة إثبات النسخ في القرآن، يؤخذ من هذه الآية المنسوخة فالقرآن ينسخ القرآن. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله عز وجل بعباده حيث أوجب عليهم الصدقة عند مناجاة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ذلك. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أمر بالصدقة عليه ألا يشفق ولا يخاف، لأنه ما نقصت صدقة من مال، وما أنفق فيه لفظان، مال من صدقة وصدقة من مال، فيه لفظان صحيحا. ويستفاد من هذه السورة وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويستفاد من هذه السورة أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، فلا بد من